وكبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك أعطيتنا. اللهم لك الحمد على نعمك الكثيرة وآلائك الغفيرة. أهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد. لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا. لك الحمد أولا لك الحمد آخرا. لك الحمد ظاهرا لك الحمد باطنا. لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لك الحمد السرمد حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أن تحمد. نحمدك بمحامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك ونشهدك يا ربنا بأننا نحبك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم أمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وارزقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وارزقنا جواره في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاؤك ماض فينا حكمك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم واجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم واجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ولا يقيم حدوده. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا من الفهم عن نبيك صلى الله عليه وسلم ما تبلغنا به درجة الصديقين والشهداء والصالحين واحشرنا في زمرة العلماء العاملين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا تائبا إلا قبلته ولا ضالا إلا هديته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عدوا إلا خذلته ولا أيما إلا زوجته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته ولا مسحورا أو معيونا إلا شفيته ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته ولا أسيرا إلا فككته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا على قضائها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره وأحسن عمله واختم له بخاتمة الإحسان. اللهم وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات. اللهم وافسح له في قبره. اللهم واجمعنا به في الفردوس الأعلى وأنت راض عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم واجعل قبورنا بعد فراقنا للدنيا من خير منازلنا وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه لا يزول ولا يفنى له الأسماء الحسنى والصفات العلى الملك ملكه والأمر أمره والخلق خلقه والعبيد عبيده والملائكة من خشيته مشفقون والرسل من هيبته مطرقون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لبيك وسعديك لبيك وسعديك والخير كله بين يديك والشر ليس إليك إلهنا وربنا إننا ما اجتمعنا في هذه الليلة المباركة ولا في هذا المكان المبارك إلا طلبا لرضاك إلا طلبا لرضاك ورجاء لمغفرتك ورجاء لمغفرتك ورجاء لمغفرتك وعفوك ورحمتك اللهم إنك ترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا نحن الفقراء بين يديك نحن المقرون المعترفون بذنوبنا ندعوك دعاء المسكين دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسمه يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب يا قريب ممن دعاه يا حليم على من عصاه أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل ما عصيناك إذا عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا بعذابك مستخفون ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل ربنا إننا وإن عصيناك فإنا نحبك ربنا إننا وإن عصيناك فإنا نحبك ربنا إننا وإن عصيناك فإنا نحبك ونخاف عذابك ونخشى غضبك ها نحن ببابك واقفون ولثوابك مؤملون. هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، ها نحن في الثلث الأخير من الليل الذي تتنزل فيه سبحانك وتقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وأيدينا لم ترفع لغيرك، وهذه جباهنا لم تسجد لسواك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم واكتبنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم اكتبنا بجودك وكرمك وفضلك وإحسانك، اكتبنا من عتقائك من النار. نرجوك يا ربنا أن تكتبنا من عتقائك من النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم بشرنا بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم اعتقنا واعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، ظاهرها وباطنها، علانيتها وسرها. أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. أسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الجنة، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إن كانت هذه هي ليلة القدر، اللهم فلا تحرمنا أجرها، اللهم واكتبنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، اللهم واكتبنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، تجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام. اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، نعوذ بك أن يحل بنا غضبك أو ينزل بنا سخطك. إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، لك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بك. إلهنا وربنا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا يرد أمرك ولا يهزم جندك. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، واجمع قلوبها على الكتاب والسنة يا ذا الفضل والمنة. اللهم إنا نسألك أن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، إلهنا وربنا، إلى من نشتكي وأنت العليم القادر، أم بمن نستنصر وأنت الولي الناصر، أم بمن نستغيث وأنت الولي القاهر، يا من هو الأول والآخر. اللهم إنه قد حل بإخواننا المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي أثيوبيا وفي بعض ديار المسلمين، قد حل بهم من الضيق والضنك واللأواء ما لا يشكى إلا إليك. اللهم إنك تعلم من حالهم ما لم نعلم، وترى من أنينهم ما لا نرى، وتسمع من شكواهم ما لم نسمع، وتعلم من حالهم ما لم نعلم. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ألا إن نصر الله قريب. اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا. اللهم فك حصارهم واحقن دماءهم وفك أسراهم وداوي جرحاهم وارحم موتاهم واقبل شهداءهم. اللهم وأنزل عليهم من النصر والتمكين أضعاف أضعاف ما نزل عليهم من البلاء. اللهم وأنزل عليهم من بركات هذا الشهر يا كريم. اللهم وأقر عيوننا وعيون الموحدين بنصر إخواننا في سوريا وفي كل مكان. اللهم يا ناصر المظلومين ويا قاهر المتجبرين، اللهم اهزم بشار وأعوانا، اللهم اهزم بشار وأعوانه، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم وعليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وخالف بين كلمتهم وخالف بين قلوبهم. اللهم وألق الرعب في قلوبهم. اللهم وارنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وأمية بن خلف. اللهم اجعل أمرهم في سفال وأمرهم في وبال. اللهم وأنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم وارزقنا صلاة فيه قبل الممات يا رب الأرض والسماوات. اللهم وألبس بلاد المسلمين بلاد الأمن. اللهم وألبس بلادنا وبلاد المسلمين لباس الأمن والإيمان، ووفق المسلمين في كل مكان لتطبيق شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم واكف المسلمين شر التنازع والشرق والشقاق والفرقا. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمرا رشدا. اللهم وكل إخواننا في اليمن. اللهم وأصلح إخواننا في اليمن واصلح حالهم. اللهم وكذلك في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي كل مكان. اللهم ول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم وأصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم وأصلح فتياتنا وفتيات المسلمين. اللهم وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين. اللهم واحفظهن من أن يفتن أو يفتن. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم واجعلهن للنبي صلى الله عليه وسلم متبعات بصحابيات مقتديات، واجعلهن هاديات مهديات غير ضالات ولا مضلات. اللهم وارزقهن الزوج الصالح والولد البار. اللهم وخص منهن الحاضرات. اللهم من كان من أبنائنا مبتلا بمسكرات أو محرمات أو شبهات أو شهوات، اللهم فرده إليك ردا جميلا. اللهم وأقر عيون أهله به يا رب العالمين، واحفظ شبابنا المبتعثين والمبتعثات وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم رحماك باليتامى والأرامل والمساكين وبالمطلقات والمعلقات. اللهم واجعل لهم من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا. اللهم وفق أغنياءنا للعطف على فقرائنا. اللهم وأصلح وسائل الإعلام في بلاد المسلمين. اللهم واحفظ المسلمين من شر قنوات الرذيلة. اللهم وأدم الأمن والإيمان على بلاد الحرمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وإسلامنا وأنفسنا بسوء، اللهم فاشغله في نفسه واجعل كيده تدميره وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وطمأنينتها ورخاءها واستقرارها وقيادتها. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم واجزه عنا وعن المسلمين خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ابن هذا الجامع وارحم زوجه. اللهم ارفع درجتهم في عليين واخلفهم في عقبهم في الغابرين. اللهم اكتب أجر كل من عمل في هذا الجامع من مشرفين ومشرفات، عاملين وعاملات. اللهم وسع لهم في أرزاقهم وبارك لهم في ذرياتهم وارزقهم من حيث لا يحتسبون. اللهم اكتب أجر كل من بذل أو قدم شيئا لخدمة المصلين والمصليات. اللهم وفق سكان هذا الحي واجزهم عنا خيرا، واجزهم خيرا على كل من صلى وقام في هذا الجامع يا رب العالمين. اللهم يا من عم البلاد فضله ونعماؤه وسع. اللهم يا من عم البلاد فضله ونعماؤه، اللهم اجبر قلوبنا بفراق شهر رمضان. اللهم اجبر قلوبنا بفراق شهر رمضان وشهر الغفران. اللهم إنا نسألك في ختام رمضان ومع ختم القرآن، اللهم إنا نسألك في ختام رمضان ومع ختم القرآن نسألك العفو والغفران. النيران والعتق من النيران. اللهم وعد رمضان علينا أعواما عديدة أزمنة مديدة. اللهم وعده علينا ونحن في خير وصحة وعافية ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه. اللهم فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، واجعل الموعد جنات النعيم. اللهم إنك قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا من الخيرات فبلغنا إياه، فأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حيّ على الصلاة.